بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد، اليوم إن شاء الله الكتاب الثالث من كتب الجهاد الثلاثة التي ذكرها الترمذي في جامعه، فقد قسم الجهاد إلى ثلاثة كتب: شيء في الفضائل، وشيء في الأحكام الخاصة بالجهاد وأدواته، وشيء في أحكام العامة. اليوم هذا الكتاب الثالث، أبواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رقم 1765. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في أهل العذر في القعود. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتوني بالكتف أو اللوح، فكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وعمر بن أم مكتوم خلف ظهره، فقال: هل لي رخصة؟ فنزلت: غير أولي الضرر. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سليمان التيمي عن أبي إسحاق، وقد روى شعبة والثوري عن أبي إسحاق هذا الحديث. نعم. وحديث زيد بن ثابت اللي أشار إليه إنه كان زيد هو نفسه الكاتب، قال كانت فخذه على فخذي عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت غير أولي الضرر كادت فخذها أن ترض فخذي. فهذه الآية التي في سورة النساء: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، أول ما نزلت هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عن القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ثم أنزل الله غير أولي الضرر. ففي هذا أن القاعد لا يستوي مع المجاهد، وإن كان معذورا، وإن كان معذور القاعد، لكن لا يستوي مع المجاهد. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. صحيح أنه لا يثم، لكنه لا يستوي مع المجاهد إلا العاجز. ففي فرق بين المعذور والعاجز. العاجز المعذور قد يكون قادر، هو قادر لكنه معذور، يعني غير واجب عليه. والعاجز اللي يتمنى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، وأمثالهم: قلت لا أجد لا أحملكم عليه. فعندنا الآن معذور قادر معذور، وعندنا عاجز، وعندنا مجاهد، ما يستوون إلا العاجز. وهذا ينفعنا في مسائل كثيرة، منها مسألة التفضيل في صلاة الجماعة. فإن الذين لا يجبون صلاة الجماعة يدندنون دائم على حديث التفضيل، أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 أو ب25 درجة، ويقولون ما دام في تفضيل إذن هي ليست واجبة، إنما هي أفضل. ومحكمات القرآن والسنة تدل على أنها واجبة وجوبا عينيا، وأن تاركها آثم الجماعة في المسجد. والجواب على حديث التفضيل بأجوبة كثيرة، لكن منها هذا، نفس هذا، أن التفضيل هذا إنما هو بين المصلي والقادر المعذور، يعني الذي لا تجب عليه الجمعة والجماعة لا تجب عليه. فصلاة الرجل في المسجد أفضل من صلاته في بيته ب25 درجة. فإن قيل: كيف معذور وينقص أجره؟ قلنا: مثل هذا، مثل الآن هذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، فهو معذور ونقص أجره. ومثل الحائض أيضا معذورة وينقص أجرها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ناقصات دين. ثم فسر نقصان الدين بأنها تمكث شطر دهرها لا تصلي، فهي معذورة ما تستطيع هناك العذر، وإن كانت الحائض عاجزة أيضا. فالمراد إن هذا من مما يجاب به على من أخذ بالمتشابه في وجه المحكمات وقال حديث التفضيل يدل على أن الجماعة غير واجب، فنقول هي واجبة، والتفضيل إنما هو بين الذين ذهبوا إلى الجماعة والذين تركوها لعذر، فهؤلاء يفضلون هؤلاء ب25 درجة، وأما الذين تركوها لغير عذر فهم آثمين غير داخلين في التفضيل. ونقول مثلهم مثل الذين ذهبوا الغزو والذين تركوه لعذر، فهؤلاء أفضل من هؤلاء وهكذا. نعم. باب ما جاء في من خرج في الغزو وترك أبوي. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وفي الباب عن ابن عباس هذا حديث حسن صحيح. وأبو العباس هو الشاعر الأعمى المكي واسمه السائب بن فروخ. في هذا دليل أن بعض العبادات إنما تخف لأن للنفس فيها حظ. فالرجل هذا الآن يخف للجهاد ويثقل عليه ملازمة الوالدين، مع أن الجهاد على أحسن أحواله في الأغلب فرض كفاية وأحيانا يكون سنة السلام ورحمة الله. وبر الوالدين وملازمتهم فرض عين عليك، لكن يثقل عليه، لأن بر الوالدين ما للنفس في حظ، إنما هو خضوع وجناح الذل من الرحمة وصبر وملازمة، ما للنفس في حظ. أما الجهاد لا، يخفون له النفس لها في حظوظ إلا من زكى. سياحة أمتي في الجهاد والحمية والذكر والشجاعة والتنقل وأشياء كثيرة. فلذلك سبحان الله ما يصح إلا اللي خلص حقيقة. قال لك والدين؟ قال نعم. قال إن كنت صادق تريد الجهاد جاهد فيه، جاهد فيه إن كانك صادق. وإن كانك والله تقول لا أبغى جاهد وأتبع هوى نفسي هذا أمر آخر. قال فيهما فجاهد، فيدل على أن الإنسان ما ينال الأجر إلا إذا كان فقيها يعرف ما يرضي الله عز وجل، وإذا كان ما توجب، وهو ما يتوجب الجهاد إلا نادرا. الأصل في الجهاد عدم التوجب، لأن الجهاد إنما هو في حال قوة الإسلام وكثرة عدده ووجود من يغني بعضهم يغني عن بعض، هذا ما هذا إنما هو الجهاد الأصل فيه. لكن أحيانا استنفرهم الإمام لضرورة، غزو غزاهم، حضر الصف وأمثالها، هذه أحوال نادرة اللي تكون الجهاد فيها فرض عين. أما الأصل في الجهاد إنه ما يكون فرض عين، لو كان فرض عين كان من الأركان الخمس كما قال ابن عمر. فإذا كان ليس بفرض عين تبدأ بفروض الأعيان إلا إذا أذن لك الوالدين. نعم. فما جاء في الرجل يبعث سرية وحدة. نعم، السرية قد تبدأ من رجل فأكثر، السرية اللي ينطلقون والإمام رد له. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج في قوله أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، قال عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، أخبرني يعلى بن مسلم بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. الصواب كما عندكم في الحاشية اللي في الصحيحين أنه بعثه في سرية، وهذا هو سبب نزول الآية، أن عبد الله بن حذافة كان رجل فيه دعابة رضي الله عنه، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وأمره عليه. فقال هذا الرجل رضي الله عنه أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بطاعتي؟ قالوا بلى. فأوقد نار قال هيا ادخلوا فيها، إنما هو فيه دعابة. فقال بعضهم إنما أسلمنا فرارا من النار، وقال بعضهم نطيع الأمير، ثم لم يطيعوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها كما يروى عنه ما خرجوا منه. المراد إنه فيه سرية، لكن هذا التبويب ينفعه قصص أخرى من أشهرها عبد الله بن أنيس بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سرية وحده ليقتل ذاك الهذلي اللي في عرفة كان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم، خالد بن سفيان بن نبيح، فبعثه سرية وحده عبد الله بن أنيس، واللي قتل كعب بن أشرف واللي قتل يعني فيه من الصحابة، لكن هذا اللفظ ولذلك قال هو غريب. والمشهور في الصحيحين أنه بعث عبد الله بن حذافة في سرية. نعم. باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. حدثنا أحمد بن عبده الضبي البصري حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس يعلمون ما أعلم من الوحدة ما سار راكب بليل، يعني وحده. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمرو أحسن. اللي بعده، الأول يروي عن جده والثاني يروي عن جده، كلهم الأول بن عمر والثاني بن عمر. الأول لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكم بليل وحده، ففي هذا توقي المشي في الليل وحده، وإن كان الله أعلم إن الحكم فيما مضى أشد من الآن، لأن فيما مضى يركبون الإبل ويضربون الفيافي لوحدهم فتتغول لهم الغيلان وتخطفهم الشياطين ويأتيهم يعني أشياء من الشيطان وتخويفه لهم. الآن نفس الطريقة لكن خف الأمر لوجود الآن يعني أمر جديد، هذا وجود الطرق العامرة والقرى المتصلة والأنوار والمحطات والإسعافات، يعني أشياء تيسرت. مثل النهي عن طرق ليلا، طرق الرجل أهله، لأن ما كان يدرون عن الخبر لين يدخل عليهم. الآن مع الجوالات والاتصالات يخف الأمر، لكن مع هذا لا ينبغي لأحد أن يذهب يسافر بليل وحده إلا إذا كان محتاج، يعني ما وجد أحد، يحاول قدر استطاع أن يتجنب هذا النهي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أعلم من الوحدة ما لا تعلمون أنتم، من حرص الشيطان على إزاغتهم وتخويفهم وحتى يتغول لهم ونحو ذلك، وخاصة في الصحراء إذا كان أن في طرق صحراوية ولوحدة هذا يكون أمر أشد حتى يتوه عن الطريق ويتمثل له. والثاني قال الراكب شيطان، يعني يشبه الشيطان أو الله أعلم بالشيطان هذه أو نعاصي، لكن اللي يدلك على فهم معنى الراكب شيطان قول الثلاث ركب، فالراكب شيطان والراكبان شيطانان، ولذلك دائما يكون الإشكالات بين اثنين، لو كانوا اثنين يحصل بينهم من سوء التفاهم، ما حد يحل بينهم، ما لهم أمير يجمع بينهم، كل واحد يختلفون في الآراء فيكونون يشبهون من هالناحية الشيطنة. فإذا كان ثلاثة صاروا ركب، يخف تدخل الشيطان بينهم، يكون لهم أمير، يكون واحد يصلح بينهم، يعني أفضل من الاثنين قطعا. هذا معنى من معانيه والله أعلم. نعم. باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب. حدثنا أحمد بن منيع ونصر بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. نعم، يروى بالفتح الخاء وبضمها وبسكون الدال وسكون الدال ونصب الدال، خدعة وخدعة وخدعة، والأصوب خدعة يقول يعني مرة واحدة، إذا خدع المقاتل مرة لم يكن له إقالة. المراد أن الحرب خدعة أو خدعة، وهذه مرت معنا كثيرا، وفي فرق بين ماذا؟ إيه، في فرق بين الحرب خدعة والحرب خيانة والحرب غدر، هذا في فرق. الخدعة إني أريهم أشياء وأخدعهم بها، يعني أنا في مجال حرب، كما كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد الجنوب ورأى أنه يريد الشمال حتى يأخذ الأنظار عنه والجواسيس، وإذا أراد الشرق ورأى أنه يريد الغرب، إلا في تبوك فإنه قد استقبل سفرا بعيدا ومفازه ومهلكه فأخبرهم مصرح أن يريد تبوك، وأيضا الروم جواسيسهم غير جواسيس العرب، فهذه خدعة. وأحيانا مثلا ينسحب من المعركة يريهم الفرار حتى يخرجهم من جبال أو من حصون، فإذا كان في أرض سهلة كر عليهم، هذه خدعة، وأمثال هذا يعني أشياء حربية. أما الخيانة لا، ما يؤخذ منها لا خيانة ولا غدر. نعم. وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد بن السكن وكعب بن مالك وأنس، هذا حديث حسن صحيح. حديث أسماء بنت يزيد هذا هو اللي أشار إليه في التبويب، وهو جواز الكذب، يقول الرخصة في الكذب في الحرب، إن قالت أسماء ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، منها الصلح ومنها الحرب. والمراد بالكذب هنا أيضا نفس الطريق اللي هي الخدعة، الكذب اللي يشبه الخدعة اللي هو التورية، وكذلك في الصلح وأمثاله، ليس الكذب الصراح وإنما المعاريض وأمثاله. نعم. باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكم غزا. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير وأبو داود قالا حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، قال 19، فقلت كم غزوت أنت معه، قال 17، قلت أيتهن كان أول، قال ذات العشيراء أو العسيراء. هذا هذا حديث حسن صحيح. يقال عشيرة العشيرة عشيرة، هذه من جهة ينبع، وهذه أول شيء قبل بدر. فالغزوات اللي خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم 19 تمرة، والكبار منهن بدر وأحد والأحزاب وصلح الحديبية وفتح مكة وخيبر والطائف وحنين وتبوك، 9 الكبار، 9 العظام، وعشر مثل بدر الثانية ومثل ذي قرد لما خرج إلى غطفان، ومثل سراياه إلى نجد وسراياه إلى الساحل عليه الصلاة والسلام، يعني يخرج بنفسه، فهي كلها 19. ومر معنا اليوم في المسند في جابر أيضا قال 19، وموجودة في منظومات محفوظة كلها. نعم، ومن أحسن من تكلم عنها ابن القيم يعني في زاد المعاد في المجلد الرابع الخامس ذكر غزواته كلها. نعم. باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال عبأني صلى الله عليه وسلم ببدر الليلة وفي الباب عن أبي أيوب. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال محمد بن إسحاق سمع من عكرمة، وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد. هذا كلام الترمذي، وحين رأيته يعني رأيت البخاري، كان حسن الرأي في محمد بن حميد هذا اللي هو شيخ الترمذي ثم ضعفه بعد. وأما كلام محمد بن إسماعيل هو ينتهي عند عكرمة، قال محمد بن إسحاق سمع من عكرمة. يقول عبأنا عليه الصلاة والسلام ببدر ليلا، التعبئة يعرفونها أهل الحروب والجيوش، تعبئة المقاتلين ووضع الصفوف وتنظيم الخطط، وحتى في أحد قال تعالى في أحد وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني كل واحد يضع الميمنة والميسرة والقلب يرتب كل شيء له أسباب، مو تتكل فقط على إن الله سينصرك ولا تعمل أسباب، اعمل أسباب، أسباب الحربية، أسباب المعروفة في التجارة في غيرها. وش قال الله لمريم؟ وهزي، وهي امرأة ضعيفة حامل خائفة من الفضيحة وخائفة من أشياء كثيرة، يعني ما فيها جهد، ومع ذلك ما أسقط عليها الرطب مباشرة، قال هزي. طيب إذا هزت بتحرك جذع النخلة؟ لا، لكن لابد سبب. أي شخص يريد شيء من الدنيا أو من الدين، علم، تجارة، هداية، شيء، لابد يبذل سبب. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، أما جالس يقول إن الله بيسوي كل شيء، لا. اللي هذا مثله عبأ عليه الصلاة والسلام اتخذ كل الأسباب المادية والنصر من عند الله. نعم. باب ما جاء في الدعاء عند القتال. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال سمعته يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي الباب عن ابن مسعود. هذا حديث حسن صحيح. هذا ضمن الأسباب، الدعاء من أعظم الأسباب، تدعو الله عز وجل وتبذل السبب، وخاصة مثل هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وفي أحد وفي الأحزاب كان مبلي، ما كان هو يريد القتال كله، في بدر مبلي أراد العير وما تيسرت ورجع المدينة، هم اللي أرادوا القتال، وفي أحد جوه إلى وفي الأحزاب جوه، لكن لما أراد هو القتال عليه الصلاة والسلام بعد الأحزاب قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا، لما أراد القتال عدد وعدة وتنظيم. فلذلك الآن إذا أردت أن تحتج بما قبل الأحزاب تراها وقت ضعف، ما تحتج بها على وقت القوة، وما بعد الأحزاب هي وقت القوة. ولذلك يوم جاء فتح مكة كان في 10,000، وكان هو في الكتيبة الخضراء ما يرى إلا عيونهم من الدروع ومن السلاح، وكان معها أسلحة ليست مع الكفار المنجنيق وغيره. فإذا هو أراد يبدأ قتال يبدأ بعدد وعد، وأما المبلي ينصر إن شاء الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الآن يأتون يريدون أن يبدأوا هم الجهاد ثم يحتجون بآيات الضعف، هذاك ابتلي مثل أصحاب طالوت ابتلوا، يعني عبروا النهر ما معهم أحد، أما أنت إذا جيت تبي تبدأ لا، شوف ما بعد الأحزاب، شوف إيش فعل عليه الصلاة والسلام حتى في تبوك أوعبت المدينة كلها خروج معه، ما بقي إلا مغموس عليه من النفاق كما قال كعب. نعم. باب ما جاء في الألوية. حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمر بن الوليد الكندي ومحمد بن رافع قالوا حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عمار هو الدهني عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواءه أبيض. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرف. وش الفرق بين اللواء والراية؟ شوف عندك في الحاشية وسيأتي أيضا بعد قليل، كان لواءه أبيض ورايته سوداء من مرط لعائشة مرحل، حديث عائشة. الراية كانت أصلها مرط لعائشة مرحل فقصوا منها راية. ما الفرق بين اللواء والراية؟ اللواء هنا أبيض والراية سوداء. ها اللواء كله جيش. كيف؟ أيوة ممكن. أيوة في شيء آخر؟ كل الجيش اللواء للجيش كله، وهو علامة تماسك الجيش، ولذلك ما يمسك اللواء إلا أصلبهم مثل مصعب مثل جعفر مثل هو اللي يمسك اللواء. اللواء هذا مدام مرفوع معناه الجيش لا زال متماسك، ولذلك جعفر تقطع يديه ولا يترك اللواء. والراية تكون في على القبائل على الكتائب على اليمين يسار كل ناس معهم رايتهم، ولذلك في فتح مكة كان لواءه أبيض كل قبيلة على رايته ورايته هو كان سودة، فالراية أخص من اللواء، اللواء أعم والله أعلم. نعم. وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك وقال حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. قال محمد والحديث هو هذا، والدهن بطن من بجيلة، وعمار الدهني وعمار بن معاوية الدهني، ويكنى أبا معاوية وهو كوفي ثقة عند أهل الحديث. هذا بمناسبة عمار الدهني. يقول محمد إن الحديث بهذا السند ليس راية سوداء ولا لواء أبيض، إنه عليه عمامة سوداء، ولكن بعض الرواه خاصة شريك، شريك عنده أوهام. نعم. باب في الرايات. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثنا أبو يعقوب الثقفي حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن قاسم قال بعثني محمد بن قاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن رأيه عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كانت سوداء مربعة من نمرة. وفي الباب عن علي والحارث بن حسان وابن عباس. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وأبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم، وروى عنه أيضا عبيد الله بن موسى. حدثنا محمد بن من هو محمد بن قاسم؟ فقهاء. ها؟ لا ليس ابن محمد بن أبي بكر، هذا محمد بن قاسم الثقفي ابن عم الحجاج، وهذا فاتح السند والهند، ولذلك الرواه كلهم ثقفيين، أبو يعقوب الثقفي ويونس بن عبيد مولى محمد بن قاسم. هذا محمد بن قاسم الثقفي ابن عم الحجاج، هو اللي فتح باكستان هذه وفتح الهند. سبحان الله يا مقاد الجيوش إيش كان عمره؟ 17. إن الشجاعة والمروءة والندى لمحمد ابن القاسم ابن محمدي ساس الجيوش ل17 حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي. توه مولود ما له 17 سنة وقاد الجيوش هو، وكان يعني يثنون عليه قيادته وكذا. قاد الجيوش ل17 حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي، هو محمد بن القاسم بن محمد الثقفي. فلذلك شوف الآن يبحث عن أحكام الجهاد يسأل البراء بن عازب، البراء عمر، فقال ما راية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت سوداء مربعة من نمرة، نمرة نوع من الأقمشة. ترى هذا غير مستغرب، في أوقات الحاجة تطلع المواهب هذه. نعم. حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن إسحاق. عندنا هنا منتزم سمينا عليه، هذا حق الروابي، هذا منتزم محمد بن قاسم. حدثنا يحيى بن إسحاق وهو السالحيني. إيه؟ السالحيني. حدثنا يزيد بن حيان قال سمعت أبا مجلز لاحق بن حميد يحدث عن ابن عباس قال كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض. أبو مجلز هذا من أصحاب ابن عباس ومن أهل السنة، لها أثرين في الطبري ممتاز الرجوع إليها عند قول الله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في كشف الشبهات الخوارج لأبي مجلز. نعم. باب ما جاء في الشعار. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. الشعار هذا معناه، وش معنى الشعار الآن في الأشياء الحربية؟ كلمة سر أو شفرة بينهم، فخاصة إذا بيت العدو، كيف تعرف إن هذا معك ولا مو معك؟ يكون بينهم كلمة سر، فقال كانت كلمة السر حاميم لا ينصرون، هذا فيها تفاؤل، في مرة يا منصور أمت أمت، وفي غيرها. وهذا أيضا المهلب بن أبي صفرة هذا من كبار القواد العرب، وهو من أزد عمان، وجده كان ممن ارتد في أزد عمان، ثم جاء به في وقت الصديق أسيرا، ثم من عليه، ثم خرج المهلب هذا بذ الناس، يعني بفتنهم خاصة أهل البصرة، وقاتل الخوارج قتال عظيم، وممن توسع في ترجمته وأخباره الكامل المبرد، فإن ذكر أكثر من 200 صفحة كلها في أخبار المهلب، وعجيب من عجائب من أعجب الناس هذا المهلب، وهو أيضا صاحب سنة، وما فت أعضاد الخوارج وفرقهم عن المسلمين له في وقت الحجاج. هو كان بعد ذلك أبنائه أيضا صاروا سادة كلهم، المهالبة يزيد بن مهلب والمغيرة وغيرهم، وإن كان يزيد صاحب فتنة قام على سليمان بن عبد الملك في قصص مشهورة. فهو الآن يروي: إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. نعم. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع: وهكذا روى بعضهم عن أبي إسحاق مثل رواية الثوري، وروي عنه عن المهلب بن أبي صفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب ما جاء في صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي، حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيفي سمرة، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حنفيا. يعني السيف نوع من السيوف أو من صنعة السيوف، سيف حنفي، يعني أنه كان نوع معين في طريقة صبه، هذا معناه وكان حنفيا. نعم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب وضعفه من قبل حفظه. لا. باب ما جاء في الفطر عند القتال. حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، أخبرنا عبد الله بن مبارك، أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران، فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عمر: هذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران. مر الظهران هو الآن هو وادي فاطمة، وهو الآن اسمه مر، لا زال اسمه مر، وادي مر، هذا اللي الآن فيه خط الخواجات اللي يجي من الزيمة ويروح الجموم، هذا وادي مر تصب فيه الأودية هذه كلها، فإذا تعد الجموم صار اسمه وادي فاطمة لين يصب في البحر، وهو محيط بمكة. فقال هنا: آذننا بلقاء العدو وأمرنا بالفطر، لأن فتح مكة كان في رمضان، فأفطرنا أجمعون. لكن هذا لا شك فيه، ما في إشكال هذا، لأنهم كانوا صائمين ومسافرين وغزاة، مسافر يعني، ولذلك في عام الفتح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة 18 يوم. الكلام فقط لو كانوا مقاتلين في بلادهم في رمضان حوصروا ولا، والصيام يضعفهم، فهل القتال عذر للإفطار في رمضان؟ ورمضان ركن من أركان الإسلام، يعني إذا كان قتال بدون سفر، أما السفر هذا لا إشكال فيه أصلا، حتى بدون قتال تفطر، لكن هل تفطر في بيتك لأجل القتال في بلدك أو لا؟ هذه المسألة الشهيرة اللي فعلها ابن تيمية رحمه الله، لأن بعض الناس شك فقال: سبحان الله، الآن التتار يغزونكم يهدمون الإسلام كله، وأنتم لأجل الصيام والصيام يضعفكم أفطروا. فبعضهم كأنه تردد وكذا، فكان يمشي على سور دمشق ويشرب في نهار رمضان، وهو دمشقي من أهل البلد، حتى الناس ينشطون ويقوون لأن الصائم مهما كان ضعيف، والآن أمر خطير في هدم الإسلام كله، فأفتى بها بمسألة شهيرة. فليظهر الله أعلم من هذا، من هذا أنه أمر مهم، إذا كان يترتب على صيامك هدم الإسلام وانتصار الكفار على المسلمين وتزعم أن هذا هو اللي يرضي الله، هذا أمر مهم. إذا كان يضعف يفطر ولو كان في بلده ولو كان في بيته. ها قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، يعني هذا أيضا علة، هذا بيان علة. نعم. باب ما جاء في الخروج عند الفزع. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي أنبأنا شعبة عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فقال ما كان من فزع وإن وجدناه لبحرا. وفي الباب عن عمرو بن العاص، هذا حديث حسن صحيح. هذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج لوحده، وهذا أشجع بني آدم عليه الصلاة والسلام، يعني صوت مفزع ومع ذلك سبق أهل المدينة لوحده، ثم رجع وقال لا تراعوا ما وجدنا من فزع لوحده. المدينة ما استطاعوا أن يأخذوا سلاحهم إلا بعد ما هو ذهب واستبرأ الخبر ورجع، وهذا لا يفعله إلا رجل يعتبر أشجع بني آدم، وهو عليه الصلاة والسلام كان كذلك. ثم كان مندوب هذا لأبي طلحة، وكانوا يتكلمون في جرية وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن مندوب هذا إن وجدناه لبحرا. ويقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من وصف جري الفرس بموج البحر، وهذا توصيف رائع، أنه يعني يكون جريه كموج البحر، وهذا مدح. وكان أيضا عري ما عليه سرج، ففيه الخروج عند الفزع، وإن هذا ليس من التغرير بالنفس، ليس من الانتحار ولا لا. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال كان فزعا بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. هذا حديث حسن صحيح. ولذلك الآن اللي يحتجون على جواز الانتحار بقصة البراء وقصة الانغماس في الكفار وقصة كلها قصص ما تغنيهم شيء، هذا أيضا ذهب انغمس، يعني هو الآن فزع، يمكنهم كفار أمامه هو لوحده عليه الصلاة والسلام، كلها ما تغنيهم شيء، والقصة هذه كلها باطلة. نحن نريد أن يأتون بصورة واحدة أن إنسان يباشر قتل نفسه، وهو ما يجابوه، يجيبون واحد ينغمس في الكفار أو يخاطر بنفسه أو يدل على قتل نفسه كصاحب الأخدود، لكن اللي باشر قتله الكفار. أما واحد يباشر قتل نفسه بنفسه ما يأتون ولا بدليل، ومع ذلك أقيسة، كلها أقيسة، يجوز أنك تفجر نفسك والدليل صاحب الأخدود والثاني والثالث، وما هدم الدين مثل الأقيسة هذه، بها تعبد الشمس والقمر. نعم. حدثنا قتيبة وحدثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، قال ولقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا، قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفة، فقال لم تراعوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا، يعني الفرس. هذا حديث صحيح. هذا المواطن يظهر فيه الشجاعة، هذه يعني حتى داخل المعركة قد يظهر وقد يكون وسط الناس، لكن هذا الموطن بالذات أنه يسبق البلد كلهم ويستبرئ الخبر ويخاطر بنفسه ويرجع، هذا هو علامة الشجاعة التامة. ولذلك أنس ما اختار من قصص شجاعته إلا مثل هذا، لأن هذا مؤشر واضح جدا، مثل الصديق بعده، الصديق في الأماكن المخوفة جدا تلقاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، في العريش في بدر يوم كانوا يريدون القائد، في الغار في الهجرة يوم كانوا يريدون، تجد الأماكن المخوفة جدا تلقى الصديق موجود فيها وهو بارد القلب. وقفت وما في الموت شك لواقفي، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، وجهك وضاح وثغرك باسم. ما يبالي بالموت أبد. نعم. باب ما جاء في الثبات عند القتال. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال قال له رجل حدثنا سفيان وليس أبو سفيان حدثنا أبو إسحاق سفيان الثوري يحيى بن سعيد القطان عن البراء بن عازب نعم قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وفي الباب عن علي وابن عمر وهذا حديث حسن صحيح. كذلك هذه من المواطن اللي فيها غاية الشجاعة. أول شيء البغلة هذه ما تصلح ما تنفع في الحروب، البغلة تنفع في الركوب، لكن كر وفر وإقدام وهذا ما تنفع البغل، معروف هذا. ومع ذلك هو كان على بغلة شهباء. والأمر الثاني أصحابه كثير منهم ولوا حتى الأنصار، ولذلك كثير منهم لما أمر العباس يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة يا معشر الأنصار يا معشر الخزرج حصل في الناس فرة، وهذا ابتلاء من الله لأنه وتروا بالعدد أول ما به. ثم بعدين كما قال تعالى ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. الأمر الثالث أنه كان هو المطلوب ومع ذلك ما يستتر، بل يرفع صوته على بغلته ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، يشهر نفسه للناس كلهم. وهوازن كانوا في الجبال وهو في السهل، وهم قوم الرماه ويرمون بالنبل، يعني هو الآن هدف واضح. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام ما تولى ولا تأخر ولا استتر، ومطية بغلة بعد عليه الصلاة والسلام ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيه شجاعة فطرية وفيه شجاعة إيمانية، وإذا اجتمعت الثنتين ما مثل شيء. كذلك الكرم الفطري والكرم الإيماني، الفراسة الفطرية والفراسة الإيمانية، هكذا كل شيء إذا اجتمع. وفي أيضا الاعتزاء بالجد ولو كان كافر، لكن ليس في مقام عصبية، في مقام تعريف، أنك تقول أنا ابن فلان ولو كان كافر، لأن العرب في الحجاز ما يعرفون عبد المطلب، فقال أنا ابن عبد المطلب، هذا ليس فيه مدح له ولكن فيه اعتزاء وتعريف أني أنا ابن فلان اللي تعرفونه. وفي أيضا مسألة التعبيد هذه، كما ذكر في كتاب التوحيد أن العلماء اتفقوا على تحريم تعبيد كل اسم معبد لغير الله، هذه كلمة ابن حزم حاشا عبد المطلب، فإن فيه خلاف. ويحتجون بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نوع أقره، ولكن هذا الفهم يمكن بعيد، هو ما أقر التعبيد هذا، لكنه اسم صار علم عليه ومات في الجاهلية. نعم. حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي حدثني أبي عن سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لقد رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لموليتين وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله لا نعرفه إلا من هذا المكان. اللهم استعان. ابتلاء، اللي يغتر بالعدد واللي يغتر بفهمه واللي يغتر بذكائه واللي يغتر بأي شيء يتكل على سبب يعطيها الله ابتلاء يبتليه، ليس العدد فقط، أي شيء تركن إليه من أمر الدنيا يأكلك الله له. هذولا قالوا لن نغلب اليوم من قلة، عددنا 12,000، 10 جو من المدينة و2000 من مكة. فأول مقابلة في الشرائع، حنين هي الشرائع الآن تو ما بعد جاتهم النبال هذه مثل المطر فروا. لكن آخر الآية فلم تغني عنكم فئتكم شيء وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إلى آخر الآيات. نعم. باب ما جاء في السيوف وحليتها. حدثنا محمد بن الصدران أبو جعفر البصري حدثنا طالب بن حجير عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. وفي الباب عن أنس هذا حديث غريب وجد هود اسمه مزيدة العصري. مشهور الفضة، أما الذهب غريب. نعم. حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. هذا حديث حسن غريب. وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس، وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي عن ابن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. نعم القبيعة مفسر عندكم اللي عند رأس قائم السيف. نعم. باب ما جاء في الدرع. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن هذا بالنسبة للفضة يعني رخص في لبسه للرجال في الخاتم وغيره ومنعت في الأواني، لكن سبحان الله من الحرب دائما أحيانا يتنازل فيها عن بعض الأشياء أو يتساهل فيها شرعا لأجل معنى أكبر، مثل ما يتنازل في القمار لأجل الحرب لا سبق إلا في نصل أو خف وحافل، ومثل الخيلة تجوز في الحرب، قال أبو دجانة أن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن لأن فيها إغاظة الكفار، إنما خفنا منكم ولا بالينا بكم يمشي مختال. وحتى نوع الإسبال أو كذا أو الحرير في الحرب والفضة في السيف والبرة اللي في أنف، يعني في أشياء كثيرة في الحرب خاصة يتنازل فيها لأجل فيها معنى أكبر وهو إغاظة الكفار وإظهار عزة الإسلام، أما في الأحوال العادية فلا. نعم. عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. وفي الباب عن صفان بن أمية والسائب بن يزيد هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. أوجب طلحة الجنة، ولذلك طلحة والصحابة نجزم لهم الجنة جزما، نقول هم في الجنة سبحان الله، إن لم يكن الصحابة في الجنة من نجزم لهم، لأن الله ترضى عنهم وهو يعلم على ماذا سيموتون ورضي عنهم. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب على ظهر طلحة أو على كتفه حتى صعد على الصخرة. وفي المسألة الشهيرة وهي أن أخذ الأسباب لا ينافي التوكل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد ما كان عليه درع واحد، عليه درعين، مع أنه يعلم سبحانه عليه الصلاة والسلام أن الآجال بيد الله وهو سيد المتوكلين، ولكن مع ذلك وضع عليه درع وفوق الدرع ظاهر بين درعي، فالأسباب لا تنافي التوكل، وهذا نقص في العقل اللي يقول أنا أتوكل بدون أسباب، هذا نقص في العقل، مثل اللي يقول أبغى لي ولد بدون زوج والله على كل شيء قدير، هذا نقص في العقل واضح. نعم. باب ما جاء في المغفر. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر فقيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه. نعم المغفر كذلك مثل الدرع، الدرع يحمي الجسد والمغفر يحمي الرأس، يحمي الرأس، مع أن الأمر كله بيد الله. وقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه، معاد أشد عند العرب من التعلق بأستار الكعبة، يعني هذا قد عاذ بمعاد، لكن لأن الكفار درجات وهذا شديد الأذى للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان له جاريتين مغنيتين وهو يقول الشعر وهن يغنن، في التغزل في نساء المسلمين وفي التشبيب بهم وفي استهزاء بالدين، يعني مؤذي، ولذلك قال ولو كان متعلق بأستار الكعبة اقتلوه، هو الجاريتين قرشي اي قرشي، قرشي او خزاعي او. نعم. هذا حديث حسن صحيح لا نعرف كبير احد رواه غير مالك عن الزهري. باب ما جاء في فضل الخيل. حدثنا هناد حدثنا عنبر بن قاسم عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصي الخيل الى يوم القيامة الاجر والمغنم. وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد وجرير وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد والمغيرة بن شعبة وجابر هذا حديث حسن صحيح. وعروة هو ابن أبي الجعد البارقي ويقال عروة بن الجعد. قال أحمد بن حنبل وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة. أحمد بن حنبل صاحب جماعة قال شوف هذه المسألة في الخيل أنها فيها الخير إلى يوم القيامة، فقال نأخذ من هذا أن الجهاد لا يتوقف على بر الإمام أو فجوره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجهاد أو الخيل اللي هي أدوات الجهاد معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، معنى هذا سيكون قواد وأئمة فجرة وقواد بررة، لا يتأثر جهادنا ببر الإمام ولا فجوره، بل من عقيدتنا أن نغزو مع كل إمام برا كان أو فاجرا، ونصلي وراء الجمعة ونحج معه ونؤدي له الزكاة، كل هذا رغبة في الجماعة وفجورة على نفسه. بل كما قال ابن تيمية: بعد الخلافة الراشدة ما تصفي الجيوش، لا قوادها ولا أفرادها، كثير منهم اللي مشهور بالخمر واللي بالفساد، لكن مصلحة الإسلام العظمى تقتضي أنك تغزو مع كل بر وفاجر وفجورة على نفسه، وتصلي وراءه وتعطيه الزكاة. فانظر كيف الإمام أحمد أخذ من حديث الخيل المسألة اللي تهمه، وهو السنة والجماعة. نعم. باب ما يستحب من الخيل. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شيبان هو ابن عبد الرحمن، حدثنا عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخيل في الشقر، يعني في اللون، يعني أكثر أن يمن الشقرة، هذا إذا صح هذا الحديث، اليمن البركة. نعم. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان. إيه؟ حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله بن مبارك، أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم، ثم الأقرح المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. الشية يعني على هذا الوصف. خير الخيل الأدهم، الأدهم اللي يعني لونه يميل للسواد، أدهم. الأقرح يقول الأقرح اللي في جبهته بياض، يعني مثل غرة. الأرثم، الأرثم اللي في الخشة حول الأنف والشفة، الرثمة هذه يكون فيها بياض، اللي هي مثل الغرة. ثم الأقرح المحجل اللي فيه تحجيل، طلق اليمين، يمينه ما فيها تحجيل. فإن لم يكن أدهم فكميت على الوصف السابق، كميت أقرح وأرثم ومحجل على الوصف السابق يعني. لكن الكميت هو يقول لك بين السواد والحمرة، كميت. ولذلك الآن في جبل في نجد عند مرات اسمه كميت، ليه؟ لأن لونه نفس اللون هذا، لون الجبل هذا بين السواد والحمرة، فيسمى كميت، اللي هو جبل مرات نفسه في الوشم، هذا معنى كميت، اللون هذا اسمه كميت. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد نحوه بمعنى: هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما يكره من الخيل. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثنا سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال في الخيل. الشكال يقول عندكم الحاشية: تكون الفرس البياض في رجله اليمنى ويده اليسرى، أو العكس، يعني يكون مشتول، رجل من طرف ويد من طرف، يكون الغرة فيها التحجيل، هذا يقول أنه يكره. نعم. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة عن عبد الله بن يزيد الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة نحوه، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم، وجده جرير بن عبد الله البجلي، وخثعم أبو جيلة جيران. نعم. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال: قال لي إبراهيم النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا. هذا علامة على الضبط. بعض الناس الآن إذا أنت بتدري هو ضابط ولا لا، يمكن حدثك بالسالفة قبل سنوات، ثم الآن حدثك بها ما يخرم منها حرف، معناه أنه هو ما يملح ولا يزيد ولا ينقص ولا ينسى. فهذا هذا هذا يقول كما قال النخعي: إذا حدثني حدثني عن مثل فلان. وبعض الناس لا، سوالفه وأخبارها ألوان، كل سنة لها نسخة جديدة، مزود ومنقص وملح، هذا تخاف منه. نعم. باب ما جاء في الرهان. حدثنا محمد بن الوزير، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى المضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وبينهما ستة أميال، وما لم يضمر من الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل، وكنت في من أجرى فوثب بي فرسي جدارا. ما شاء الله، جدار. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الثوري. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. السبق الرهان، السبق هنا الرهان يعني دراهم مراهنة مقامرة عليها، فالسبق ممنوع، الرهان ممنوع. مثل الآن بعض الناس يقول من حق أو من 100 ريال على مسائل تحدي أو من خروف أو من شيء، هذا كله حرام، المراهنات هذه حرام، إلا إذا كانت في الغزو أو ما يعين عليه، النصل في الرمي والخف والحافر. وكذلك الحديث اللي قبله إجراء المسابقات يسمون الملز، يلز بعضها بعض. كانت العرب إلى عهد قريب أيام العيد خاصة القبائل، كثير من القبائل يوم العيد يطلعون في البرية والرمي والسباق الخيل والهجن، عيالهم وأولادهم كذا يحطون مسابقات خيل وهجن ورمي، فتجد شبابهم طول السنة يحسب لهذا اليوم، لأن فيه ابن فلان وفيه تحدي وفيه اللي يصيب الشارة وفيه اللي يسبق وفيه يتدربون طول السنة من أجل هذا اليوم يوم العيد، ويكون فيه فرح وفيه سرور وفيه أحيانا مقامرات. هذا طيب، هذا هذا هذا هو النشاط الصحيح، وهذا الرياضة اللي تنفع. لكن مع الترف انقرضت الآن، يعني باقي بس بعض الناس اللي لازال يتمسك بهذا، ولا إلى عهد قريب، وهذا طريقته. نعم. باب ما جاء في كراهية تنزل الحمر على الخيل. حدثنا أبو كريب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، ما اختصنا دون الناس بشيء. اختصنا الضمير يعود بني هاشم إلى يعني آل بيته، ما اختصنا لأن عبد مأمور للناس كلهم. نعم. أمرنا أن نسبغ الوضوء إلا بشيء إلا بثلاث، أمرنا أن نسبغ الوضوء وهذا أمر للناس كلهم، لكن أكد على آل بيته. نعم. وأن لا نأكل الصدقة، وهذا خاص بآل بيته. نعم. وأن لا ننزي حمار، ننزي حمارا على فرس. ننزي يعني أن الحمار هو اللي يلقح الفرس، هذا نهاهم عن ذلك. نعم. وفي الباب عن علي: وهذا حديث حسن صحيح. نعم. وروى سفيان الثوري عن أبي جهضم هذا فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس: وسمعت محمدا يقول حديث الثوري غير محفوظ، وهم فيه الثوري، والصحيح ما روى إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس، يعني يكون واهم في السند. نعم. فأما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين: حدثنا أحمد بن محمد، أخبرنا ابن المبارك، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. نعم. هذا حديث حسن صحيح. أكثر الناس يقول الضعفاء ما نبغاهم، ولا يقول إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، سبحان الله، هم أسباب النصر والرزق. فقال: أبغوني ضعفائكم. ومنهم البنات ومنهم الذرية، بعض الناس يخاف أنهم يأكلون رزقه ولا يضيق عليه راتبه، مع أنهم هم سبب الرزق، إنما ترزق بهم وتنصر بهم، وكذلك الضعفة والخدم واللي معك. نعم. باب ما جاء في الأجراس على الخيل. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. هذا حديث حسن صحيح. الله يستر من السيارات، السيارات الآن فيها جرس، كل السيارات خاصة بالسرعة يصير فيها جرس، والله لا يدخل في الحديث هذا، الله يستر. والرعيان، رعيان الغنم يحطون جرس، والفرس وغيرها، الله يستر. الملائكة ما تحب صوت الجرس، ولا تصحب رفقة فيهم جرس، ولا تحب الكلب. نعم. باب من يستعمل على الحرب. حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا الأحوص بن الجواب أبو الجواب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشين، وأمر على أحدهم علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، وقال: إذا كان القتال فعلي. قال: فافتتح علي حصرا فأخذ منه جارية، فكتب معي خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به. ليست وشاية محرمة، إنما يخبره لينصحه، يخاف أنه غلول، هذا ليست يعني نميمة ولا وشاية، إنما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان غلول ينصح، إن كان هو بغلول هو أعلم. نعم. فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه، ثم قال: ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قلت أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وإنما أنا رسول. فسكت. الباب عن ابن عمر: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأحوص بن جواب، ومعنى قوله يشي به يعني النميمة، يفسر بالمعنى السابق، يعني مثل ما كان الصحابة إذا شكوا في شيء رفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم، كلام شيء مشتبه أفعال. نعم. باب ما جاء في الإمام: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. شوف دائما سبحان الله، حديث الإمامة تأتي في الجهاد، والجهاد يأتي في الإمامة، لأن الجهاد من أمور العامة، فأحاديث السمع والطاعة والإمام تجدها دائما في أبواب السير. نعم. قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وحديث أبي موسى غير محفوظ، وحديث أنس غير محفوظ. رواه إبراهيم بن الشار الرمادي عن سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني بذلك محمد عن إبراهيم بن بشار قال محمد: وروى غير واحد عن سفيان عن بريد عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أصح. قال محمد: وروى إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سائل كل راع عما استرعاه. سمعت محمد يقول: هذا غير محفوظ، وإنما الصحيح عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. شوف كيف أهل العلل يقول لك: لا، هذا السند مو محفوظ، المحفوظ عن الحسن مرسلا. تقول له: كيف دريت؟ عاد هذه شغلة، هذه مهنة. نعم. باب ما جاء في طاعة الإمام: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أم الحصين الأحمسية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وعليه برد قد التفع به من تحت إبطه. قالت: فأنا أنظر إلى عضلة عضده ترتج، سمعته يقول: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله. وفي الباب عن أبي هريرة وعرباض بن سارية: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير وجه عن أم حسين. من أم وجه، من غير وجه. شوف، هذه كلمة ما أقام لكم كتاب الله ترى فيها التفصيل مشهور بالأحاديث نفسها، يعني الخوارج يحتجون بهذا، يقولون: لا نسمع ولا نطيع حتى يقيم كتاب الله كاملا، وهم لو تولوا ما أقاموا منه ولا شيء. هذا الحديث يجمع من الحديث الآخر: حتى تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان، هذاك اللي ما يبغون يعني يتركون بعض الكتاب ويكفرون ببعض. فمعنى ما أقام فيكم كتاب الله يعني في الظاهر إلين يصل إلى الكفر، إذا وصل الكفر لا سمع ولا طاعة وتخرجوا عليه. الحديث يجمع بعضها إلى بعض. نعم. باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. هذا أيضا يذكر فيه كلمة حرب الكرماني: إذا أمرك الإمام بأمر في معصية وجب عليك ثلاثة أشياء: واحد، لا تطيع في تلك المعصية، تلك المعصية اللي أمرك بها لا تطيع فيها. اثنين، لا تمنع حقا له بسبب تلك المعصية، الزكاة والحج معه والغزو معه. ثلاثة، لا تعين عليه بكف ولا يد ولا لسان ولا هوى، لا تجعل تلك المعصية سبب في الخروج عليه. إذا كنت كذلك فأنت من أهل السنة والجماعة. نعم. وفي الباب عن علي وعمران بن حسين والحكم بن عمرو الغفاري، وهذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه. خلي بس يكمل الباب وبعدين. حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، ويقال هذا أصح من حديث قطبة. وروى شريك هذا الحديث عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي يحيى. وروى أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وفي الباب عن طلحة وجابر وأبي سعيد وعكراش ابن ذؤيب. التحريش بين البهائم مثل الآن صراع الديكة ومثل يحرشون البهائم بعضها على بعض. نعم. باب. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه والضرب. هذا حديث حسن صحيح. الضرب في الوجه والوسم في الوجه حتى ابنك ولا داب لا تضرب في الوجه ولا تسم في الوجه. نعم. باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له. حدثنا محمد بن وزير واسطي حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 فلم يقبلني ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 فقبلني. قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن بلغ 15. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبيد الله نحوه بمعناه إلا أنه قال قال عمر هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة ولم يذكر أنه كتب أن يفرض. هذا حديث إسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري. ولذلك عمل به الإمام أحمد وجعل 15 هذه آخر حد للبلوغ وخاصة ما قواه من فعل عمر بن عبد العزيز. نعم. باب ما جاء في من يستشهد وعليه دين. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت أن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. بهذه الشروط. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. وفي الباب عن أنس ومحمد بن جحش وأبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى يحيى بن سعيد الأنصاري وغير واحد نحو هذا عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة. يعني تكفر حقوق الله وليست حقوق المخلوقين. نعم. باب ما جاء في دفن الشهداء. حدثنا أزهر بن مروان البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد قال الجراحات يعني ما يستطيعون يحفرون كل واحد قبر شكوا إلا أنهم الأحياء جرحى ووهنى فلذلك رخص أن يدفنوا اثنين وثلاثة في قبر واحد. نعم. قال احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا فمات أبي فقدم بين يدي رجلين. وفي الباب عن خباب وأنس. هذا حديث حسن صحيح وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر وأبو الدهماء اسمه قرفة بن بهيش بهيس. ابن بهيس أحسن الله. نعم. باب ما جاء في المشورة. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارة وذكر قصة طويلة. وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأنس وأبي هريرة. هذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ويروى عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أتمهم عقل لكن من تمام العقل أنك ما تستغني بعقلك. نعم. باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الحكم ورواه الحجاج بن أرطاه أيضا عن الحكم. وقال أحمد بن الحسن سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه. قال محمد بن إسماعيل ابن أبي ليلى صدوق ولكن لا يعرف صحيح حديثه من سقيمه ولا أروي عنه شيئا وابن أبي ليلى صدوق فقيه وربما يهم في الإسناد. حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان الثوري قال فقهاؤنا ابن أبي ليلى وعبد الله بن شبرمة. فقهاء لكن الحديث صنعة أخرى ولذلك كما قال أحمد والبخاري لا يحتج بحديث. نعم. باب. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحاص الناس حيصة فقدمنا المدينة فاختبأنا بها وقلنا هلكنا، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون، قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. ومعنى قوله فحاص الناس حيصة يعني أنهم فروا من القتال، ومعنى قوله بل أنتم العكارون، والعكار الذي يفر إلى إمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف. ومعنى أنا فئتكم الآية متحيز إلى فئة، إذا كان إمامك خلفك هو فئتك. نعم. باب حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا الشعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت نبيحا العنزي يحدث عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا القتلى إلى مضاجعها. هذا حديث حسن صحيح. الأصل الإنسان يدفن في المكان اللي مات فيه، هذا الأصل إلا عند الضرورة. نعم. باب ما جاء في تلقي الغائب إذا قدم. حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع، قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام. هذا حديث حسن صحيح. ولذلك القصيدة المشهورة ترى من تبوك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، لأن ثنية الوداع شمال مو بجنوب، مو بيعني من الهجرة من تبوك. نعم. باب ما جاء في الفيء. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. هذا حديث حسن صحيح. الكراع الخيل، ومعنى الفيء هو ما فاء من أموال الكفار بدون قتال مثل بني النضير جابها الله بدون قتال. هذا آخر كتاب الجهاد، نسأل الله عز وجل أن يعز دينه وينصر كلمته وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.